ويدل أيضا هذا الحديث في قوله إنك كتبت بغزوة كذا وكذا على عظم أعمال الصحابة رضي الله عنهم في الغزو ونشر الإسلام وغير ذلك من فضائلهم الجسيمة العظيمة. ويدل أيضا هذا الحديث في قوله انطلق فحج مع امرأتك على عظم منكر سفر المرأة بلا محرم، ويدل على تقديم أهمية وجود المحرم مع المرأة على إنقاص رجل في صف الجهاد في سبيل الله، لأنه يقوم بمهمة عظيمة مع المرأة. وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. ساقم سنحن هذا الحديث يبين أنه لا يجوز للشخص أن يحج عن غيره إلا بعد أن يكون قد حج عن نفسه. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، يعني في الحج، لبيك يعني إجابة بعد إجابة، يعني يا رب أنا الآن أجيبك وسوف أجيبك مرة أخرى وأنا فرح مسرور بأوامرك يا رب، هذا معنى لبيك. لبيك عن شبرمة يعني يا رب أنا حج عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن شبرمة هو نفسه، فقال أخ لي أو قريب، هذا الشك من الراوي. فقال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال أبو داود بن ماجة وصاحب بن حبان ورجح الإمام أحمد وقفه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على فضيلة التلبية، والمسألة الثانية يدل على أنه يجوز إظهار النية في الحج سواء إذا كان نائبا غير في قول لبيك عن شبرمة أو في إظهار النسك مثل لبيك عمرة متمتعا به الحج ونحو ذلك، وأنا قال لبيك عن شبرمة. وإذا كان الشخص حج عن غيره لكن لا يعلم ما اسمه فتكفي النية ولا يشترط إعلان الاسم. المسألة الثانية يدل على أن المستفتي قبل أن ينكر على أمر مجمل يتبين، فقال من شبرمة فيخشى أن يكون نفسه، أن يكون هو نفسه، قال من شبرمة. ويدل أيضا قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، يدل على أن من ناب عن حج لغيره يشترط أن يكون قد حج عن نفسه أولا، لأن الواجبات المترتبة عليك أولى من الواجبات المترتبة على غيرك. قال رواه أبو داود وابن ماجه صاحب بن حبان ذلك صححه البيهقي ورجح الإمام أحمد وقفه، وكذلك رجح ابن المنذر والطحاوي وقفه، وممن صح رفعه ابن خزيمة والنووي وابن حجر وابن القطان وغيرهم. وعنه رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الحج لا يجب في العمر سوى مرة واحدة. قوله وعنه يعني ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال، جاء في رواية أن هذه الخطبة قبل حجة الوداع، فقال إن الله كتب عليكم الحج يعني فرض عليكم الحج فهو ركن من أركان الإسلام. فقام الأقرع بن حابس أحد الصحابة فقال أفي كل عام يا رسول الله إني نحج؟ فقال لو قلت يعني لو قلت في كل عام لوجبت، لكن لا أقول في كل عام، الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع، فمن بلغ وحج يكفي هذا الحج إلى وفاته، فلا تجب عليه في الإسلام سوى حجة واحدة. قرأه الخمس صحابة الترمذي، وأصله عند مسلم حديث أبي هريرة، وأصله أن مسلم قال إن الله كتب عليكم الحج، فقام رجل فقال في كل عام يا رسول الله؟ قال وقلت نعم لوجبت. وساق المصنف الرواية الأولى لبيان أن ما زاد فهو تطوع، يعني لا يأثم الشخص على فعله. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى